نفعنا الله بعلومه وعلم حجرته في الدارين امين. والسبب الشرعي هو وصف وجودي او عدمي. اقرا لنا المتن الاول وبعدين خش لنا في الشرح. المتن اللي في الهامش ده. والسبب وصف ظاهر منضبط يعرف بالحكم، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والمانع وصف وجودي ظاهر منضبط يعرف نقيض الحكم كالقتل في الإرث. يلا خش على جوه. والسبب الشرعي هنا وصف وجودي او عدمي ظاهر منضبط معرف للحكم الشرعي لا مؤثر فيه بذاته او باذن الله او باعث عليه، كما قال بكل قائل كما سياتي بيانها في معنى العله. وهذا التعريف مبين لمفهوم السبب، وبه عرف المصنف في شرح مختصر كالآمدي، وعرفه في الأصل بما يبين تفاوته، ولذلك عدلت عنه كالأول. والمعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة، كالزنا لوجوب الجلد، والزوال لوجوب الظلم، والإسكار لحرمة الخمر. ومن قال لا يسمى الوقت السببي كالزوال علة نظر إلى اشتراط المنافع. لا يا حبيبي، ومن قال لا يسمى الوقت السببي كالزوال علة، لا يسمى علة نظر إلى اشتراط. ومن قال لا يسمى الوقت السببي كالزوال علة نظر إلى اشتراط المناسبة في العلة، وسيأتي أنها لا يشترط فيها بناء على أنها المعرف وهو الحق. وخرج المعرف الحكم المانع وسيأتي. طيب بس كده اقرا تاني بقى كده بالراحة وبتؤدة علشان نتأمل في الكلام ونشوف بقى ايه هنقول ايه. والسبب الشرعي هنا وصف وجودي او عدمي منضبط الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا فيما مضى عن احكام عن اقسام الحكم التكليفي، ونذكركم بان الحكم الشرعي ينقسم. هو ده اول درس بعد العيد؟ ومفيش الدكتور جمال نزل ولا لسه؟ امال المكان مدرب ليه كده؟ لا حضرتك ما بيصوب ده. خلاص ما تاخر، عملت اللازم. الحكم الشرعي ينقسم الى حكم تكليفي وحكم وضعي. وقلنا الحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة طلب الاقتضاء، طلب الفعل، طلب الترك، الجازم والغير جازم في كل، أو التخيير. ثم بقى يأتي الحكم الوضعي وسنبدأ فيه الليلة إن شاء الله. فبيقول رحمه الله: ثم أخذت في بيان متعلق خطاب الوضع من سبب وغيره فقلت. عندنا حكم الوضعي السببي والشرطي والمانع والصحة والفساد. فهيبدأ في الكلام على السببي. فبيقول أخذت، يعني شرعت في بيان، في إيضاح متعلق، مش متعلق، ها، متعلق خطاب الوضع من سبب وغيره. يبقى احنا عندنا في خطاب، ها، موصوف بأنه خطاب الوضع، وهذا الخطاب له متعلق. يبقى احنا زي ما قلنا قبل كده في التعلق وفي المتعلق وفي المتعلق، فالتعلق معناه الارتباط، والمتعلق هو المرتبط، والمتعلق بصيغة اسم المفعول هو المرتبط به. ماشي كده؟ طيب خطاب الوضع، أدومنا بنتكلم في خطاب الوضع، يبقى ده أحد أحد قسمي الحكم الشرعي. ما دام حكم شرعي يبقى قديم، يبقى احنا بنتكلم في خطاب قديم. خطاب الوضع، خطاب الله تعالى بكون ذلك الشيء سببا لذلك الشيء، او شرطا لذلك الشيء، او مانعا لذلك الشيء، الى اخره. طيب يبقى عندنا الخطاب وعندنا السبب، مين فيهم المتعلق ومين فيهم المتعلق؟ قول يا مراد. الخطاب هو المتعلق والسبب هو المتعلق، المتعلق به يعني. الخطاب اذا كنا هنتكلم على السبب، يبقى الخطاب اسمه السببي، ومتعلقه السبب. يبقى عندنا التعلق، عندنا المتعلق اللي هو السببي اللي هو الخطاب، عندنا المتعلق اللي هو السبب. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا لما تغرب الشمس بتجب عليك يا مكلف صلاة المغرب. ماشي؟ يبقى ايه سبب وجوب صلاة المغرب على المكلف؟ غروب الشمس. يبقى غروب الشمس سبب في وجوب الصلاة، ها؟ اللي بتاعت المغرب على المكلف. يبقى الغروب هو السبب. وخطاب الله القديم لما قال يا مكلف لما تغرب الشمس تجب عليك المغرب، هو ده الايه؟ المتعلق، هو ده السببي، ها؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بيبين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة إن الصلاة مكتوبة على المؤمنين لمواقيت محددة. ده سببي، والمواقيت أسباب. ماشي؟ فبيقول ثم أخذت في بياني، في حاجة يا مراد؟ في بيان متعلق خطاب الوضع من سبب وغيره، فقلت والسبب الشرعي هنا، إلى آخره. عندنا قاعدة قلنا ذكرناها مرارا وتكرارا، هذه القاعدة تقول ايه؟ كلما زادت القيود، ها سمعوني، قل الموجود. كلما زادت القيود ايه؟ قل الموجود. او بتعبير منطقي اخر، كلما زاد المفهوم قل ما صدق، وبالعكس كلما زاد المصدق قل المفهوم، او كلما قل المفهوم زاد المصدق. هي دي قاعدة كلما زادت القيود قل الموجود. المثال الشهير اللي دايما اضربه بقرة. بقرة نعم بقرة عندما قجرها صار اقل. نعم بس ده الشهير ده الاشهر. لا الدبوس ده حبيبي فيه مشترك. في ال ولا ولا في المشترك مجاز ده ايوه في في تعارض المعنى العرفي مع المعنى اللغوي. ده مثال مشهور بتاعي ده الدبوس. وده دليل ان انتوا يعني كويس فاكرين. ما نرجو ذلك. اصلحه وابيه انطلق. والدك فين صحيح؟ طيب خلينا عليه راجل طيب. فقلنا المثال المشهور ان انا في طبق من فيه مجموعة من المأكولات بعضها من الفواكه وبعضها من الخضروات وبعض هذه الفواكه من فواكه الصيف وبعضها من فواكه الشتاء. فلو انا قلت لك يا عم عبد الستار احضر لي مأكولا ممكن تروح تجيب اي حاجة من السلة او اخرج من السلة او اوضع في السلة مأكولا ممكن تحط اي حاجة. لو قلت لك بقى ايه المأكول ده رحت زدت قيد قلت لك مأكولا حلوا يقوم تخرج ايه تخرج مش المر بقى تخرج الخضروات. الخضروات مرة تخرج الخضروات. فقيد حلو ده اخرج اهو اخرج ففي قيد زاد فالموجود قل. احضر لي مأكولا حلوا من شتاء من فواكه الشتاء هتقوم تخرج فواكه الصيف وتخليه مثلا البرتقال. من فواكه الشتاء ده قيد زائد قلل الموجود. او بعبارة اخرى ايه زي ما بنقول كلما والشيخ سيد شلتوت يعني صراحة بينافسني منافسة شديدة هو كل مرة يتأخر اكتر من المرة اللي قبلها. هاجم السلام ورحمة الله وبركاته. بيحضروا ده الشيخ سيد شلتوت فبيخلصوا ويجوا علينا. انا هكلمه في هذا الموضوع بقى اقول له انت يعني بتأخر الطلاب. انت وقت انت كنت في الحج انت كنت في الحج يا نظام كنت في الحج لا نعم تشبها ان تشبها بالرجال فلاحه. طيب كلما زاد المفهوم خل المصادق وهو المفهوم عندنا مأكول فبزيد عليه قيد حلو شتوي فيقوم يقل المصادق اللي هو ايه الافراد. الافراد دي اللي هي اسمها المصادق بالتعبير المنطقي اللي هو بيصدق عليها المفهوم. يعني لما اقول لك ايه مصادق فاكهة فتقول لي المانجا والبرتقال والفراولة مثلا. يعني مصادق يعني يصدق عليها. مصادق جاي من ايه من الصدق يصدق عليها انها من افراده. كلما زاد المفهوم قل المصادق يا شيخ مصطفى. فهنا الشيخ بيقول لك والسبب. فالاسباب متنوعة. في سبب عقلي وفي سبب لغوي وفي سبب شرعي. فهو قال لك والله اللي هتناوله بالذكر هنا هو السبب الشرعي. فلما اضاف كلمة شرعي راح ايه اخرج العقل واللغة. فالقيد الزائد ده قال لنا الموجود اللي جابه لنا كلمة سبب. والسبب الشرعي هنا تعريفه بقى ايه وصف وجودي او عدمي ظاهر منضبط معرف للحكم الشرعي. اقول لكم الكلام ده بطريقة يعني موضوعية وبعدين نحلل الكلام. السبب ده وصف ووصف ظاهر يعني ما هوش خفي. طب هو فيه اوصاف خفية؟ فيه اوصاف خفية وممكن تكون اسباب بس ما هياش معتبرة شرعا. احنا بنتكلم على السبب الشرعي. طب ايه الاسباب الخفية دي اللي ممكن يكون لها مدخل شرعي بس ما هياش معتبرة عندنا؟ قال لك احنا مش بنقول ان مس النساء للمتوضئ ينقض الوضوء. ايوه. طب هو مش في ناس تانيين من العلماء بيقولوا ان المعنى في ذلك هو الشهوة فجعلوا الامر دائر من حيث النقض. خد راحتك يا حبيبي. من حيث النقض او عدمه على الشهوة. ايوه. او الالتزاز بالمس. ماشي. طب هو الالتزاز ده او الاشتهاء ده باطني ولا ظاهري؟ يعني امر مدرك ظاهريا ولا ده امر يعرفه صاحبه فهو امر خفي امر غير ظاهر؟ امر غير ظاهر ده امر من الامور الوجدانية يبقى غير ظاهر. لما دام غير ظاهر يبقى ما هواش منطبق عليه تعريف السبب اللي معانا. السبب اللي معانا وصف ظاهر. فلذلك احنا اهملنا اقامة الالتزام او الاشتهاء سببا في النقض واكتفينا بالظاهر اللي هو ايه اللي هو ايه مجرد المس الشافعية يعني. ولازم يكون الوصف السبب ده زي ما هو ظاهر يكون كمان منضبط. يعني ايه منضبط؟ يعني مضطرد. يعني لا يختلف من شخص الى اخر ولا من حال الى حال. وصف منضبط. طب هو في اوصاف ممكن يبقى لها مدخل في السببية شرعا وتكون مش منضبطة؟ قال لك هو دلوقتي السفر ربنا سبحانه وتعالى قال للمسافر يا مسافر لما تيجي تكون على سفر انا هخفف عليك وهخلي الصلاة الرباعية لك ان تقصرها فتجعلها ركعتين وكمان لك ان تجمع بين الصلوات المتناظرة فتخلي الظهر والعصر مع بعض تقديم او تأخير والمغرب والعشاء مع بعض برضو تقديم او تأخير. طب يا رب ايه المعنى في هذا؟ المعنى في هذا ان السفر ده بيحصل فيه مشقة ومن اعظم قواعد الشرع الكلية الكبرى ان المشقة تجلب التيسير وتجلب المشقة التيسير ثالثها فكن بها خبيرا. ثالث القواعد الفقهية الخمسة الكبرى المشقة تجلب التيسير. طيب هل ممكن نجعل بقى ان سبب او العلة في القصر او الترخص عموما بتاع المسافر هو خصوص المشقة؟ لا. قال لك قبل ما نقول لا قال لك المشقة دي امر مش منضبط. انا راجل ضعيف البنية ومش رياضي ولياقتي منخفضة فمن هنا لغاية اسكندرية ده امر يعني بالنسبة لي عناء شديد حتى لو سافرت في يعني في قطار مكيف الحركة والرج والانتقال ده بيتعبني جدا. وواحد تاني زي مثلا عم عبد الستار الراجل ما شاء الله يعني متربي على السمن البلدي واخد بالك يقول لي ده انا لو ايه ده انا لو خدتها جاري ولا تفرق معايا. يبقى المشقة اذا متباينة، اللي يتعبني انا ما يتعبش عبد الستار. يبقى ما فيش انضباط كده، يبقى المشقة دي حاجة تختلف باختلاف الاشخاص، وقد تختلف باختلاف الاحوال. انا وانا من 10 سنين غير انا دلوقتي، بل الشهر الواحد اللياقة بتاعت الانسان فيه بتختلف، في يعني دالة كده بترتفع بترتفع لغاية ما تصل الى اعلى نقطة وبعدين ترجع تنخفض كل شهر في لياقة الانسان. يبقى ما ينفعش نميط، يعني نعلق ونربط رخص السفر بالمشقة، رغم انها المعنى الملحوظ، لكن لما كانت المشقة غير قابلة للانضباط لكونها تختلف باختلاف الاشخاص وباختلاف الاحوال، هندور على معنى او وصف منضبط نعلق عليه رخص السفر ونجعله سببا فيها، وهو السفر نفسه. يبقى انت لو سافرت بالجمل، المسافة اللي الشرع جعلها هي مسافة الترخص هتترخص، ولو سافرت بالطائرة هتترخص، رغم ان من هنا لهناك بالجمل ياخد 3 ايام وبالطيارة ياخد ساعة وربع، لكن ما عدناش هننظر الى ايه خصوص المشقة لانها نسبية وتختلف باختلاف الاشخاص والاحوال، انما هننظر الى السفر من حيث هو سفر. ايوه هلأ في هناك في مصر الاسلام كثير، يعني في اسرسوا عن دار الاسلام مفتون اذا المرة تسافر لاحقها يقول الاسلام لانه مع الطائرة ما في مشكلة، يعني لا يعطي كبار الشرعي مع الطائرة ما في لا مش ده لا موضوع ده سؤال، ده سؤال خارج عن ما نحن فيه. لا نحن نسفر عن مدة ده خارج عما نحن فيه، لكن هأجيبك. ما بيقولوش ان المرأة اذا سافرت لها ان تسافر لانه ليس سفرا، ليس كما كانت الرسول عليه السلام ما في جمال طائرة متاحة. لا هم بيقولوا ان اصبحت آمنة على نفسها، مش ان ده ليس سفرا، لا هو سفر لكنه متوفر فيه الامن، امن الرفقة الامنة، فممكن تكون هي امنة على نفسها في السفر من مصر الى امريكا اكتر ما تبقى امنة على نفسها في الانتقال من المقطم الى التحرير الى ميدان التحرير، لان انت في الطيارة في امن وفي مضيفين وفي ركاب محترمين وفي كذا، وفي بتركب الست الطيارة من هنا من الباب بتنزل من الباب بتاعها في البلد التانية، ابوها بيركبها من هنا وجوزها بيستلمها من هناك، فما فيش اي حاجة يعني تشغب على امنها عادة عادة، يعني ممكن تختل بس ده مش العادة، هي حاجات نادرة. يجي واحد زي الشيخ الألباني رحمه الله يقول لك لا الأمن مش متحقق. ليه يا مولانا الشيخ الألباني؟ قال لك أصل في حكاية حصلت في ليلة من ذات الليالي ويوم من ذات الأيام، إن في واحدة ركبت الطيارة ماشي، وبعد ما ركبت الطيارة وهي مسافرة فوق السحاب عطلت الطيارة، فاضطر الطيار انه ينزل بيها في مكان غير مهيأ لنزول الطائرة، مش في مطار يعني، هي الطيارة هتقع يا هينزل بيها في احراش ولا في اي حته، فنزل بيها الطيار، عمنا الطيار نزل بيها في المكان الغير امن ده، قوم ايه لما نزلوا قاعدين مستنين الغوث والاس او اس، ما لما حد بيحصل بيحصل ايه يرسم على الرمله كده اس او اس دي يعني سيف اور سول او اور سول يعني انقذوا ارواحنا، فراح ايه الطيار قعد يتحنجل كده حوالين الست اللي راكبه معاهم، فاتعرف عليها وتعرفت عليه فوقع في الفاحشة. إذن الأمن غير متوفر في الطيارات. ماشي، صدقنا ان ده حصل في ألف ليلة وليلة، ماشي، لكن ده فرض في غاية الندرة، عامل زي ما واحد مغفل يجي يقول الناس ما تسكنش جنب بعض. محدش بيقول كده طبعا، الناس ما يجودش ان هم يسكنوا جنب بعض. ليه؟ يقولك مخافة الوقوع في الزنا، وما ينفعش نزرع عنب. ليه؟ يقولك مخافة ان حد يصنع خمرة. يا ما تخلفش كمان، مخافة ان يكفر. يعني ما انت كمان بقى ايه، اطرد بقى الكلام الفارغ ده في كل الفروع. فهو فعلا الامام ابن حجر رحمه الله قال من تكلم في غير فنه اتى بالعجائب. فالله يرحم الشيخ الألباني، لكن هذا الكلام ايه يعني إيه اجنبي تماما عن الفقه. لكن الشيخ هيقول لي بالسفر، يعني لا نظر الى العين كما نظر الى الصلاه في الجمع في القصر، لا نظر الى مشقه ولا الى الحلم. ايوه، انت دلوقتي بتسالني في ناس بتقول كده، فانت بتناقشهم الان. أنت قلت الأمن متحقق. أنا أيوة، أنا بقولك مدرك كلامه إن الأمن متحقق، وإن الحديث الشريف بتاع لا مش ده، لا ما ده المعروف، ده عمدة المانعين. لما الحديث الآخر اللي هو إيه، لا يتمنى الله هذا الأمر. أيوة، لا تخشى إلا إيه، على الغنم على نفسها. ماشي، لا تخشى الا الله والذئب على الغنم، لا تخشى الا الله والذئب على نفسها. انا فاكره كده الحديث، لكن على كل حال يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام بيحكي في هذا الحديث ان سيتم هذا الامر، وان المرأة ستسير وتسافر، لا تخشى ايه الا الله. فخدوا المجيزين خدوا منه معنى ان الموضوع مداره على الامن، مش نفس سفر المرأة. وعلى كل حال هي مسألة من المسائل المختلف فيها بين العلماء. انا مش لما بنتقد كلام الشيخ الألباني رحمه الله، انا مش غرضي ان انا انتقد المذهب واسفه منه القائل بالمنع. انا غرضي ان انا انتقد طريقة التفكير والاستنباط الاعوج. انما انت لو مشيت في طريقة لترتيب الافكار وترتيب المقدمات سليمة توصلك زي ما توصلك، مش مشكلة، مش قضية، ما زال العلماء يختلفون. لكن اللي انا بنتقده هو ترتيب المقدمات الموهومة واستنباط الأحكام من مقدمات موهومة أو مغلوطة ليست على سنن الفقه ولا الشريعة. النادر لا حكم له. جايب انت حتى لو سلمنا انها حصلت فهي في غاية الندرة. كم طيارة من الطيارات اللي حوالين العالم دي بتحصل لها حتى تضطرها انها تنزل؟ وكم واحدة من الطيارات اللي بيحصل لها حادثة تضطرها انها تنزل بتنزل في مكان نائي؟ وكم حادثة من الطيارات اللي بتحصل لها حادثة تضطرها انها تنزل وتنزل في مكان نائي بيجي فرصة ان الراجل يعمل يعني حوار مع واحدة من الركاب الطيار؟ وكام طيارة ولا كام حالة من الحالات اللي فيها طيارات بتعطل وبتنزل في مكان نائي وبتيجي فرصة للطيار ان يتكلم مع واحدة من الركاب اللي يراويها عن نفسها؟ وكام فرصة بتيجي من هذا حاله انه لما يراويها عن نفسها تستجيب؟ وكام في المية انها لو استجابت يبقى في مكان مهيأ؟ يعني برضو ايه، ما انت برضو يعني ما يعني كلمني كلام برضو يعني مفهوم. هكذا يا جماعة. لكن في حد من العلماء منع من سفر المرأة؟ فيه ماشي موجود حتى مع وجود الامن والامان، ماشي ما تسافرش الا مع ذي محرم. طب ده المذهب الوحيد؟ لا مش الوحيد، من زمان من قبل ايه الوسائل التكنولوجية والحديثة والكلام ده. عم مراد بيقول ايه مدرك اللي قالوا بالجواز الان؟ قلنا له تحقق الامن، وان ركوبها الطيارة وسفرها بيها امن. انا بدعي بقى انه امن من ركوبها المواصلات داخل القاهرة. بس ماشي يا عم الشيخ مراد، ولا يعترضوا بمذهب على مذهب. قاعدة دي لا، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، صح دي قاعدة، بس دي مش معانا. لان لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد يعني القاضي حكم حكم بناء على اجتهاد معين وبعدين اجتهاده اتغير، او عينه قاضي بعديه له اجتهاد مختلف. فما يجيش القاضي اللي حكم في مسألة بحكم اجتهاده فيها اتغير يقول الله طب ما اشوف بقى اللي انا حكمت فيه قبل كده ده، اجيب الناس اللي انا حكمت لهم اقول لهم تعالوا لا انا حكمي غلط انا هحكم لكم بالجديد، او ما يجيش القاضي اللي تعين بعده اللي اجتهاده مخالف للاجتهاد اللي قبليه يقول هاتولي بقى كل الدوسيهات بتاعت القضايا بتاعت حضرة القاضي اللي قبليه علشان انا هرجع انقضها واحكم فيها بحكم موافق لاجتهادي. ده عبث، ولا تستقر به احوال الناس، ويلزم منه التسلسل، لان لو انتقد الاول السابق إذا ممكن ينتقد اللي قبله وينتقد اللي وهكذا. فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، إنما أنا بقول حاجة ثانية، أنا بقول لا يعترض بمذهب على مذهب. يعني أنت مذهبك واعتقادك بيقول إن مس النساء لا ينقض الوضوء، ما جيش أنا بقى وقعد إيه أخنقك وأقولك لا لازم تتوضى، إيه يجب عليك إنك تتوضى. انا مذهبي انه ما ينقضش يا عم، انا راجل حنفي مثلا، يعني مش انا طبعا مراد، انا بحكي عن مراد. ساعات يا اخي والله الواحد لسانه بيقول حاجات كده، الشيخ مراد بيقول لا انا راجل حنفي، فاقول له طب خلاص انت حر. السادة الحنفية ناس افاضل، فلا يعترضوا بمذهب على مذهب، لان الفقه مداره على الظن. ماشي، وكل واحد بيعبد ربنا بما غلب على ظنه، والأخذ بالظنون في العمليات مشروع بل واجب، العمل بالظن واجب في العمليات بخلاف العلميات الاعتقاديات. نعم أحسنت. يرجع مرجوعنا الموضوع. فبيقول بقى هنا الشيخ ايه، والسبب الشرعي هنا وصف، وقلنا وصف يعني معنى، والمعنى يقابل المعنى والوصف يقابلان الذات. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. يقابلان الذات، يعني الشيخ مراد هذا ذات اهي امامنا قائمة مشخصة، ده اسمه ذات، لكنه ابيض وذكي ومتعصب مثلا للحنفية، كل دي عوارض، كل دي اوصاف، كل دي محمولات على الذات اللي هي اسمها مراد. انا عايزك تكون متعصب، هو انا بذمك؟ انا عايزك تكون متعصب يا شيخ مراد، تعصب محمود. فدي كلها اوصاف معاني. نعم يا اسف. مثلا لو مثلا قلنا بالعكس واحد مريض وعايز يفطر، ليش كل مريض بالنسبة للشخص يعني محمد أو يعني مريض يعني خفيف، بالعكس واحد مريض شديد فهو من كل شخص يفطر بنفسه، ليس لماذا لا نختار يعني الطاهر يعني الذي نسمي هذا المرض لان المرض المذكور في القرآن الكريم هو المانع عن اتمام العبادة او المانع عن اتمامها مع نفي المشقة او مع نفي الضرر، بلاش مع نفي المشقة، مع نفي الضرر، وده مش حاصل الا في المرض الشديد، والا فان كلامك هذا قال به الظاهرية او قال به بعض عاوز يقول ان احنا بنقول دلوقتي كويس. سؤال الشيخ اسد كما فهمته يعني، واذا كنت انا فاهم غلط يصحح لي، بيقول انت مش بتقول دلوقتي ان السفر هو علة الترخص، ولم ننظر الى ان السفر ده المشقة فيه حاصلة ولا مش حاصلة، فنظرنا الى نفس السفر، طب ليه ما عملناش كده في المرض وخلينا المرض بس اللي يجوز معه الافطار هو المرض الشديد مش مطلق مرض؟ ايه بقى الفرق بين المرض والسفر؟ ما انت هتخلي العلة في الترخص المرض والسفر، يا تخلي المشقة هنا والتضرر او المشقة هنا، صح كده؟ فهمت انا السؤال؟ فانا اجبته وقلت له ان المرض هو ما يحصل معه ضرر، المرض يعني اللي يجوز به الافطار هو ما يحصل معه تضرر للانسان، فالتضرر هذا لا يكون الا في المرض الشديد، مش واحد مثلا جاله زكام او جاله مغص فيقول انا مريض، او يعني المرض ده مشكل. ها؟ ما ده ما اسموش مسافر، فلذلك في تفرق بين الاثنين. ولكن حتى اللي بيقوله ده وجد من قال به في التراث الاسلامي، فأظن الظاهرية وأظن البخاري، أظن على ما أذكر وطائفة من السلف يرون إن مطلق مرض مجيز للإفطار وليس عليه الفتك، لبر الأربعة الكلام ده لا يبكى به يعني. لكن موجود موجود، مش هننكر يعني. حد عاوز يقاطعنا تاني؟ فالسبب الشرعي، والسبب الشرعي هنا، لا انا عامل بقى رجيم ووديت سكر دايت وبتاع، فان شاء الله انا بوظ الحاجات دي دلوقتي، اخدها ونديها للعيال الغلابه دي. خد يا عبد الستار، خد يا مراد، بارك الله فيكم. والسبب الشرعي هنا وصف وجودي او عدمي، قلنا وصف يعني معنى، والوصف هو ما يقابل الذات. ها؟ يعني الأصول حتى المصادر بيسمى وصف، مش في الموضوع يعني في علم الأصول حتى المعاني المصادر بيسمى وصف. نعم نعم، عام من النحو يعني. مش نعت هنا، هي يعني مش معنى النعت هنا، الوصف بمعنى ما يقابل الذات، الأوصاف يعني. وصف وجودي أو عدمي، يبقى السبب ممكن يكون وجودي وممكن يكون عدمي. طب وجودي وعرفناه، قلنا ان وجود غروب الشمس ها يثبت به او معه وجوب المغرب في ذمة المكلف، ده وجودي اهو، المغرب موجود الغروب يعني. طب ايه العدمي ده؟ هو في شرط عدمي؟ اه ممكن. لما اجي اقول لك ان عدم العقل سبب في عدم نفوذ التصرف، واحد عنده واحد مجنون، فراح المجنون ده رايح لايه لواحد ماشي بالشارع قوي، تعالى تعالى خد العربية دي، ومجنون وارث بقى وارث عربية، قال له العربية دي هدية مني ليك، فالتاني راح واخدها وماشي، انه تعالى هنا هات العربية ورجعها هنا تاني، قال له الله هو مش ده صاحبها؟ قلنا له اه صاحبها، لانه هو ورثها من ابوه. قال طب طالما صاحبها من حقه ان هو يهب ويبيع ويشتري وكل حاجة. قلنا له لا، شرط صحة تصرفه انه يكون عاقل مدرك، فعدم العقل سبب في عدم صحة التصرف ونفوذه، يبقى ده شرط عدم ياهو، يبقى الشرط منه وجودي اللي انا آسف، سبب السبب منه وجودي ومنه عدم. وصف ظاهر، وقلنا ظاهر يعني معلوم غير خفي، ها فيخرج به الخفي، يبقى الوصف الخفي مش معانا من الاسباب، زي مثال بتاع اللذة في نقض الوضوء سبناها لانها معنى خفي، وتعلقنا بالايه بالظاهر اللي هو نفس المثل او اللمس، عشان نقول عبارة الآية الكريمة او لمس من المثال. ظاهر منضبط، وقلنا المنضبط هو المحدد الذي لا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، مثال المشقة في السفر، ومثال النصاب سبب لوجوب الزكاة. ما قلناش الغنى، لأن الغنى ده برضو أمر يختلف باختلاف الأشخاص، اللي يغني أنا ممكن ما يغنيكش أنت، أنا ممكن يبقى مصروفي في الشهر ما يكفينيش مثلا لوحدي 10,000 جنيه في الشهر ما يكفنيش، ممكن انت لو عرفت ان انت هيجي لك داخل شهر 2,000 جنيه تتحزم وترقص. فيبقى الغنى ده نسبي يختلف، فلا يبقى احنا الوقت عايزين نحدد الزكاة هتخرج على ايه، فما نبصش لوصف الغنى اللي هو ما هوش منضبط، ننظر لوصف اخر منضبط وهو النصاب. وايه هو النصاب؟ ها قول يا علا قول. 85 جرام ذهب عيار 21 او ما يعادلها. ليه عيار 21 بقى؟ ليه مش 24؟ وليه مش 18؟ اشمعنى 21 بالذات؟ طب ما نخليها 24 عشان يبقى ذهب خالص. يا سلام عليك، لان الدينار الذي كان هو عملة التداول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في وقت نزول الوحي، ووقت اللي عرفنا فيه ان فيه زكاة ووجوب زكاة، الدينار ده موجود في المتحف الاسلامي او المتحف الاسلامي، المتحف دي غلط انها من اتحف الرباعي، موجودة ها أيوة. اما تشوف الدينار هذا اللي كانوا بيتعاملوا به عيار 21، عيار ايه 21، يبقى 85 جرام ده عيار 21، فعرفنا دلوقتي ايه النصاب. نعم نعم، في حد بيقول حاجة؟ ماشي بقى، ايه المثقال بقى؟ ما احنا بنقول الناس بقى بحاجة يفهموها، وقوقية بقى وحاجات دي ما نقول لنا حاجة تفهمها، المقاييس اللي الناس تفهمها، زي ما يجي يقول لك دلوقتي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ايه يا عم القلتين؟ طب قول لي حاجة طب افهمها دلوقتي، حولها لي الالتار، يعني القلتين اللي هم بنحطها على الشباك دي وفخار دي تبرد، حولها لي الالتار ابقى عارف ان الليتين حوالي 200 لتر. طيب عارفين ان 200 لتر اذا بلغ الماء 200 لتر خلاص هو ده القلتين تقريبا يعني. وصف ظاهر منضبط معرف للحكم الشرعي. دي حتة بقى خطيرة. التعليق عليها من وجوه. الوجه الاول ان قوله معرف للحكم الشرعي ده قيد يخرج ايه ما هو غير المعرف وايه هو غير المعرف المانع. ما هو المانع ده ما بيعرفش الحكم ده بيعرف نقيضه. ده المانع معرف لنقيض الحكم مهين فيخرج به المانع. يعني احنا مثلا لما نيجي نقول ايه نقول ان اللي يبلغ ماله 85 جرام ذهب عيار 21 وتتحقق فيه حوالان الحول يجب فيه زكاة 2.5%. ماشي ماشي. يبقى الحكم ايه وجوب الزكاة. قلت له بس استنى لو سمحت. لا ده انا بمشي. قال لي في ايه؟ قلت له هتدفع الزكاة. قال لي ليه؟ قلت له علشان ال 85 جرام دول انت مسلفهم لواحد ومن شروط وجوب الزكاة الملك التام. ففي مانع دلوقتي يمنع من وجوب الزكاة عليك. يمنع من ايه؟ من وجوب الزكاة. فالمانع ده منع من الوجوب فبيعرف نقيض الحكم اللي هو اللا وجوب. ماشي. دال على اللا وجوب. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهم يا مولانا؟ فاهم يا عبد الستار؟ شيخ فاهم. لكن المانع يعني فيه معرف كمان لكن يجب أن نقيد الحكم. نقيد الحكم. المانع معرف لنقيد الحكم والسبب معرف للحكم. المغرب سبب في وجوب مغرب الشمس سبب في وجوب صلاة المغرب. فالغروب عرفني ان الحكم تعلق بذمتي. عدم الملك التام عرفني ان الزكاة لا تجب. طب وهو لا تجب دي هو الحكم المطلوب ولا الوجوب هو الحكم اللي كنا بندور عليه؟ ماشي ماشي. حدش بيقول لي ماشي ولا عاجب. ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي. انا عاوز تشجيع كده عشان اتحمس. طيب ده الوجه الاول اللي هنعلق به على قوله معرف للحكم الشرعي. ايه الوجه الثاني يا عم الحاج؟ قال لي الوجه الثاني عند قوله معرف يبقى الاسباب هذه ها ما بيعرف السبب. سبب وصف ظاهر منضبط معرف. السبب معرف. معرف يعني ايه؟ يعني مش منشئ. يعني انا ماشي في الشارع كده فبصيت لقيت ايه لافتة بتقول لي كده اللي هي الدايرة دي اللي فيها خط معناها ايه ممنوع الوقوف قطعيا. يعني حكم قطعي من الظن ممنوع الوقوف قطعيا. هو منع الوقوف والركن تحت اللافتة دي اللافتة اللي انشأتها ولا اللافتة بتعرفني ان المكان ده ممنوع الوقوف فيه؟ جه الحي قال والله اي اللي هيقف في شارع 9 صف اول ولا صف تاني ولا صف اي حد هنقوم جايين شدينه على طول بالايه بالونش فممنوع الوقوف في الرئيسي بتاع شارع 9 ده. او زي ما عملوا في وسط البلد دلوقتي في شارع مثلا العزيز. عبد العزيز ايه؟ حابب اجيبه في شارع طلعت حرب، في شارع شريف، في الشوارع الرئيسية بتاعت وسط البلد. ايه شارع عبد العزيز ده؟ في عتبة يعني. مفيش، ممنوع الوقوف دلوقتي. طب حط لنا حاجة تعرف الناس ان ممنوع الوقوف، يقوموا حاطين اللافتة دي. اللافتة دي معرفة مش منشئة، فالسبب الاخر معرف، يعني بيقول لك خلي بالك ان ده الان علامة على ان الحكم تعلق بذمتك، علامة على ان الحكم ايه تعلق بذمتك، يبقى هو معرف. لا مؤثر فيه بذاته. السبب ما بيأثرش في الحكم بذاته. هو في حد قال ان السبب بيأثر في الحكم بذاته؟ ده بيشير لخلاف المعتزلة. انما احنا عندنا اهل السنة ان المؤثر الحقيقي هو الله، الفاعل الحقيقي هو الله، وعندنا التوحيد ثلاثي، توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الافعال. فربنا واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وهو الفاعل، لا فاعل سواه. مش التقسيم الثلاثي اللي هو بتاع توحيد الالوهية والربوبية والاسماء والصفات بتاع الوهابية. مش بتاعنا ده، ما نعرفوش. انما التوحيد بتاعنا هو هذا. فالمؤثر الحقيقي الفاعل الحقيقي هو الله، او باذن الله، يعني هو وصف ظاهر منضبط معرف للحكم لا مؤثر فيه بذاته ولا مؤثر فيه باذن الله. يعني هو عاوز ينفي التأثير مطلقا. في حد قال ان هو مؤثر فيه باذن الله؟ منسوب للغزالي الكلام ده، الامام ابو حامد الغزالي نسب له انه قال ان يحصل ان السبب يؤثر باذن الله. اما الشيخ واهل السنة او باعث عليه حنفية. الامدي الحنفية بيقولوا باعث برضو سبب باعث، كما قال بكل قائل كما سيأتي بيانها في معنى العلة في القياس، في مبحث القياس. اذا احيانا وحاكم الله، واخد بالك احنا دلوقتي ده الدرس نمرة 36. فان شاء الله قبل ما ننتقل رحمة الله نختم الكتاب ده باذن الله. يوم القيامة ليه يا عم الشيخ؟ ليه الفعل ده؟ أو أولادنا، أولادكم. هنختمه يا شيخ مراد إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا قبل يوم القيامة. قال لك بشره ولا تنفره، ده بيقول لك يوم القيامة يعني في المشمش، يبقى قابلني يعني نجلس الجنة إن شاء الله. نجلس تاني في الجنة مفيش مانع، لكن ساعتها بقى نروح للمؤلف نفسه نقرأ عليه. تيجي تقرأ علينا في الجنة؟ منروح للمؤلف معنا في الجنة بقى إن شاء الله، وهو اللي يحل لنا بقى العبارات دي ويخلصنا من الدوشة اللي احنا فيها. كتير أفضل نفهم كل نفهم كل كلمة يعني. إذا قرأنا زي الروايات، قرأت روايات يعني ما أفضل. ففي القياس بقى احيانا وحياكم الله حياتي بيانه. فهو عايز ينفي التأثير تماما، لا مؤثر في الوجود إلا الله، وإن كل اللي بيحصل ده دي اقترانات، اقترانات يحصل عندها لا لا بها، عنده لا به، دي من أصول أهل السنة. ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالقوة المودعة، مش حافظين الخريدة؟ مش بتحضروا الدكتور جمال فاروق بقاله 60 سنة؟ انت مش حافظ الخريدة يا ابني؟ وانت طيب، ومن يقول بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة، سيدي احمد الدرديف في الخريدة، ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتي، ان يعني الاشياء فيها قوة اودعها الله فيها تؤثر بإذن الله، ده مذهب بدعي. طيب، في فرق يا جماعة بين السبب وبين العلة؟ هل في فرق بين السبب وبين العلة؟ أدينا عرفنا أن السبب وصف الله منضبط، هل في فرق بين السبب والعلة؟ قول يا علامة. أعرفه يعني إذا العقل يدرك وجه المناسب بين السبب والمسبب هذا سبب محض، إذا عقل لا هذا علة، زي يعني لماذا القاتل يحرم أو لماذا القصاص لماذا يجب، لأن العقل يدرك أن هذا الرجل عندما يقتل لازم يمنع، يعني العقل يدرك وجه المناسب، أما إذا لا يدرك وجه المناسب فهذا يسمى سبب محض، زي طلوع الشمس وغروب الشمس. كلامك مش دقيق لكنك اقتربت من الجواب. قيل انهما بمعنى واحد، وهناك من فرق بين السبب والعلة، فقال ان السبب اعم، السبب اعم من العلة، فالسبب يصدق على ما كان معقول المعنى وما لم يكن معقول المعنى، بينما العلة لا تصدق إلا على معقول المعنى. بعض العلماء فرق بين السبب والعلة، فقال السبب يصدق على ما كان معقول المعنى وما لم يكن معقول المعنى. دلوك الشمس سبب غروب الظهر، ده معقول المعنى؟ لا، مش معقول المعنى. الإذكار سبب في تحريم الخمر، ده معقول ولا مش معقول؟ معقول. ال القيام الإذكار سبب في جعل النبيذ محرم كالخمر، معقول اهو، بينما العلة لا تصدق إلا على ما كان معقول المعنى. ما لان ما هو دلوقتي انت ما بتستعمل مسالك العله علشان تحدد ما هي العله علشان تجري عمليه القياس، ده لا يكون الا في معقول المعنى معلل يعني. ماشي ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي ماشي. في حد مش فاهم حاجه؟ ماشي. وهذا التعريف مبين لمفهوم السبب، هذا التعريف اللي احنا ذكرناه ده اللي هو وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. نعم يا سيدي. الباعث بالتأثير مش نفس الشيء؟ شو فرق بينهم؟ ايه التأثير في الشيء بالبعث عليه، الباعث بالتأثير مو نفس الشيء، مش ما نفس الشيء؟ لا، بذاته والباعث عليه. لا، هو بيقول لك باعث على الحكم او مؤثر فيه، هيجي لنا في في فيما فيما فيما ياتي ان شاء الله تفصيل هذا الكلام. حتى هو الشيخ احال يعني. وهذا التعريف مبين لمفهوم السبب، وبه عرف المصنف في شرح المختصر. المصنف اللي هو مين؟ ابن السبكي. ابن السبكي له كتاب شرح به مختصر ابن الحاجب، لا بيان المختصر ده بتاع الأصفهاني، إنما ابن السكي له كتاب اسمه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، من أجل الكتب، من أجل كتب الفن. فهو في شرح المختصر عرف السبب بهذا، بهذا التعريف المذكور كالآمدي. ما هو المختصر بتاع ابن الحاجب ده أصله إحكام الآمدي. احنا عندنا في الأصول مدرستين، مدرسة الرازي ومدرسة الآمدي. فمثلا البيضاوي من مدرسة الرازي، ابن الحاجب من مدرسة الآمدي، وهو واخد المختصر من الإحكام. هو الشافعي ولا مالكي؟ ابن الحاجب مالكي طبعا، مالكي طبعا، مدفون في الأسكافلات في الإسكندرية عند سيدي المرسي أبو العباس. وبه عرف المصنف في شرح المختصر، وعرفه في الأصل بما يبين خاصته. في الأصل بقى اللي هو جمع الجوامع، عرفه تعريف تاني. التعريف التاني ده يبين خاصته. يعني ايه الكلام ده؟ طبعا انت فاهم كل حاجة، مش تنتهو يعني، مش تنتهو، مش ذاتياته. يعني هو دلوقتي لما قال وهذا التعريف مبين لمفهوم السبب، يعني لذاتياته، يعني تعريف بالحد. احنا عندنا التعريف نوعين، تعريف بالحد وتعريف بالرسم. التعريف بالحد بيعرف بذاتيات الشيء، والتعريف بالرسم بيعرف بالعرضيات. فهو بيقول لك ان التعريف اللي هنا ده تعريف حدي لذات الشيء، وده اللي مشي عليه ابن السبكي في شرح المختصر. في تعريف ثاني هو تعريف جمع الجوامع، مشي فيه على الايه الامور العرضيه اللي هي الايه خواص الشيء. فانا سبت التعريف بتاع الاصل بتاع جمع الجوامع، ورحت جايب التعريف بتاع مختصر شرح ابن الحاجب وجبته هنا لأجل أنه يمتاز عنه بأنه تعريف بالذاتيات. والتعريف بالذاتيات لما يكون موجود يبقى أحسن من التعريف بالعرضيات، لأنه هو بيبقى أدق وبيبقى أقرب إلى تحصيل صورة الشيء في الذهن من التعريف الرسمي. ماشي؟ طب تعريف الأصل بقى كان إيه؟ تعريف جمع الجوامع بعبارة الأصل بتقول والسبب، نقطتين فوق بعض، ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره. تاني عبارة الأصل بتقول، لو حد عايز يكتبها يعني على الهامش، والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره. من حيث إنه معرف للحكم أو غيره. والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره. ولذلك عدلت عنه. عدل عن إيه؟ عن تعريف الأصل إلى إيه؟ إلى الأول اللي هو اللي ذكره ده. نقطة. والمعبر عنه هنا بالسبب، يعني الذات المعبر عنها هنا بالسبب اللي هي الوصف الظاهر المنضبط ده، هو المعبر عنه في القياس بالعلة. يبقى السبب في الأحكام الوضعية هو العلة في القياس. مثال كالزنا لوجوب الجلد، والزوال لوجوب الظهر، والإسكار لحرمة الخمر. يبقى الزنا ده فعل، فعل الزنا يعني والعياذ بالله، سبب أو علة لوجوب الجلد. الأدق الأدق والأولى أن نقول لوجوب الحد، لأن الزنا مش سبب لوجوب الجلد، ده وجوب الحد يشمل اللي هو أعم، يشمل الحد والجلد والرجم. قوم اغسل وشك يا نظام، اغسل وجهك كده عشان تفوق. والزوال يبقى هو اولا جاب مثال لما كان من فعل المكلف اللي هو الزنا والعياذ بالله، وبعدين جاب مثال على ما كان من الاسباب ليس من افعال المكلفين كالزوال. الزوال ده مش فعل من افعال المكلف، كالزوال والزوال لوجوب الظهر. يبقى الزنا والزوال سببا وجوب، واحد بيوجب الحد وواحد بيوجب الظهر. زوال الشمس عن كبد السماء يوجب الظهر. والإسكار لحرمة الخمر، ده سبب تحريم، واحد كان سبب وجوب فعل او غير فعل، والثاني سبب، والثالث ده سبب تحريم. الإسكار سبب لحرمة الخمر. نقطة. ومن قال لا يسمى الوقت السببي علة، ومن قال لا يسمى الوقت السببي كالزوال علة، انا قريتها كده اولا قاصدا عشان ابين لك ان كالزوال دي جملة اعتراضية ممكن نشيلها من السياق دون ان يختل السياق. ومن قال لا يسمى الوقت السببي كالزوال علة، نظر الى اشتراط المناسبة في العلة. في شيء اسمه المناسبة، المناسبة ده هو كون الوصف بحيث يجلب نفعا او يدفع ضرا، كون الوصف بحيث يجلب نفعا او يدفع ضرا. او بتعبير اخر نقول هي ملائمة الوصف لافعال العقلاء. فتكتب يا ابني، هو انا عبد الحليم حافظ بغني؟ اكتب ما اقول. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة ان تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ملائمة الوصف لأفعال العقلاء. فبيقول لك ان في بعض الناس قالت ان الوقت السببي زي المغرب لوجوب غروب الشمس، الغروب لوجوب المغرب، والزوال لوجوب الظهر، ده ما يصحش نسميه علة. ليه يا مولانا ما يصحش؟ دي دعوة، دي دعوة. لا يصح تسمية الوقت السببي علة، هذه دعوة. ما دليلها؟ هيعلل. نظرا نظر الى، مش نظرا، نظر الى، هنا بيوجه بقى الايه القول، نظر الى اشتراط المناسبة في العلة. في اتجاه في الاصول بيقول العلة لابد فيها من المناسبة. يعني ايه بقى لابد فيها من المناسبة؟ يعني لابد من اتفاقها مع افعال العقلاء، يعني لابد انها تكون بحيث تجلب نفعا او تدفع ضرا، والاوقات دي لا مدخل لها بافعال العقلاء. ايه يعني يكون ان الزوال يحصل فيجب الظهر؟ ايه ده مدخله في افعال العقلاء؟ ملوش دخل. الاوقات لا مدخل لها، ما لا مدخل لافعال العقلاء فيها ثبوتا او نفيا. نعم يا شيخ. اللي هي ايه المناسبة؟ قلنا اللي هي لا ده مذهب في اتجاه في الاصول بيقول لابد في العلة من كونها مناسبة. يعني ايه كونها مناسبة؟ ما انا قبل ما اقول الكلمتين دول شرحت المناسبة عشان نبقى فاهمين انها تكون ملائمة لافعال العقل، يعني تكون بحيث تجلبه نفعا او تدفعه ضرا. طب وهو دروك الشمس ده ولا الزوال ولا ايا كان ده في مناسبة بينه وبين افعال العقلاء؟ مفيش. فبيقول لك ان في بعض العلماء قالوا الوقت السببي ما يتسماش علة، ما يتسماش، مش هو لسه بيقول ان السبب والعلة واحد، السبب هنا هو العلة في القياس. بيقول بس خلي بالك في ناس قالت بلاشوا النبي السبب الوقت السببي ده نسميها علة. ليه؟ قال لك لان انا مذهبي ان يشترط في العلة المناسبة. واضح كده ولا مو واضح؟ واضح. فالشيخ بيعلق بقى وبيقول له ايه، وسيأتي فيما بعد ان شاء الله في مبحث القياس اللي هو قبل يوم القيامة ده ان شاء الله، انها لا يشترط فيها، ما يشترطش المناسبة في العلة، يبقى هنسمي برضو الوقت السبب علة بناء على انها المعرف. بناء على ان العلة هي مطلق المعرف، علامة هي اخرى ما هياش موجبة للحكم، لا يوجد عندها ايضا لا بها. يعني الاذكار ده او الدلوك او اي شيء من الاسباب والعلل مطلقا عنده لا به، وهو الحق، وهذا هو المذهب الحق. وخرج بمعرف الحكم لما قال ظاهر منضبط معرف للحكم. كلمة معرف الحكم دي القيد الزائد ده خرج لنا مين؟ احنا قلنا زادت القيود خلى الموجود، خرج لنا المانع. في مانع هيجي لنا بقى ان المانع نوعين، في مانع الحكم وفي مانع السبب، هيجي لنا فيما بعد. فمانع الحكم معرف لنقيض الحكم، ومانع السبب معرف لانتفاء السببية. مانع الحكم معرف لنقيض الحكم، هيجينا المانع بعد سطرين، ومانع السبب معرف لانتفاء السببية، ما هو مانع للسبب فيخرج المانع. وسيأتي ان شاء الله. نقف هنا، والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله على سيدنا محمد، لان انتم خلاص استويتم شكلكم. شرط بقى المرة الجاية ان شاء الله نقوله المانع والحاجات الحلوة دي كلها. احنا ماشيين تاتا تاتا، يعني دلوقتي عندنا احنا قرينا قد ايه النهاردة؟ ادي سطر، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، سبعة سطور. رضا ده انجاز، سبع سطور. والصفحه كم سطر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. قول 21 سطر، يعني الصفحه بتخلص 3 حصص. احنا قاعد الصفحه ماشي 150 يا مولانا، نقول بتخلص 3 حصص في صفحات، فاحنا ايه هنقول على المره 3 حصص صفحه. احنا نمشي كده على كده، الصفحه تخلص 3 حصص ان شاء الله. فثلاث حصص في الكتاب 170 صفحه، واخد بالك؟ 510 احنا شيلنا مولانا 13 بقى، اتلخبطناش بقى يا عم، انا كنت ادبي اصبر. ثلاث حصص في 150 صفحه يعملوا لنا 450 حصه، واخد بالك؟ 450 حصه. احنا عايزين نشوف بقى 450 اسبوع يعني. واخد بالك؟ ما احنا لو بنقرا كل يوم كنا خلصناها في سنه. هيزيد ان شاء الله، انا واثق. يعني شو رجعناه مرتين في الاسبوع مش هيبقى ثابت كده؟ نعم يا حبيبي، لو رجعناه في الاسبوع مرتين، لا رجعناه سبع مرات في الاسبوع مش مرتين. وانا زين لو نخلص كده ان شاء الله نخلص كده. 450 اسبوع ده السنه فيها كام اسبوع؟ 9 سنوات. اختار 52 10 سنوات في عيد. مشكلة جدا. ممكن لا مش جدا جلسة طويلة. قال لك لو أن لقمان الحكيم الذي سارت به الركبان بالفضل بولي بفقر وعيال لما فرق بين التبن والبقر. التفرغ ده له ضريبة يا مولانا. أتفرغ إزاي وأنا عندي عمل وعندي أعباء وارتباطات يومية استللت منها هذه الدقائق المعدودات كل أسبوع يعني باللتي والتي ربنا يسهل. ان شاء الله بعد ما خلص الدكتوراه باذن الله يكون ايه هناك كلام تاني ان شاء الله. فعايزين تقروا كتير ادعوا لي اخلص الدكتوراه. هانت وبانت ان شاء الله ويعولى كمان خلص الماجستير. نعم ترك المسلم عامل كتاب او الفتاوى او الفتوى بتاعتها يعني مثلا بكل حكم كتوى لا او ما هي مو كتاب واحد نعاش مصير اجيب الاحسن زي ما بدل اشتريه من دار الاسلام يعني مش موجود في دار الاسلام موجود في دار السلام بس اغلى من دار الاسلام بكام يا سيدنا في موسوعه اسمها موسوعه الفتاوى الاسلاميه دي في 39 مجلد ما اعرفش بكام في الحقيقه وفي موسوعه اخرى اسمها موسوعه الفتاوى المؤصله في 5 مجلدات اللي أفتى بها دار الإفتاء في عصورها المختلفة مش بالضرورة يكون هو اللي بتفتي بيه دلوقتي يعني زمان كان بتفتي بتحريم البنوك دلوقتي بتفتي بتحليل البنوك ودار الفتوى دي موجودة ودي موجودة في الموسوعة هذا الشيء نعم فرنا هذا الشيء في البنوك وإحنا نقعد ننط من موضوع لموضوع إذا تسأل دلوقتي أحصل منين على الفتاوى ولا تسأل في البنوك روح اقرأ الفتاوى بتاع دار الإفتاء وأنت تعرف. طب أنت حاجة تانية حضرتك بتتكلم وتقول تخصص حاليا في هذا العصر ينفعش واحد موسوعي من كده الصوت أصل ده فتح يا مولانا العلم فتح صدقني فتح كل اللي احنا بنعمله ده من باب بس الأدب مع الله علشان نراعي قانون الأسباب اللي أنشأ عليه الكون لكن لما ربنا سبحانه وتعالى بيهب ملك الملوك إذا وهب لا تسألنا عن السبب. كان الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله شيخ مشايخنا كان صعب عليه العلم جدا وده عبد الشيخ عبد الله الغماري ده كان زي المكنة يعني تدوس بس كده قطر يا مولانا. جبت كتب طيب كويس في الأصول قطر في الفقه قطر في البلاغة قطر كل حاجة منطق كل حاجة فظيع يعني ولما جه مصر هنا خد العالمية بتاعة الغرباء زمان بقى أيام العلم وخد العالمية الأزهرية يعني خد العالمية مرتين عالمية الغرباء دي كانوا بيتخففوا فيها شوية والعالمية اللي مش بتاعت اللي هي مش بتاعت الغرباء بتاعت المحليين دي ما يتشد ما ما ما يتسهلوش فيها يمتحنوا الواد من دول في 12 علم لما يتوهوش لجنة كده من موقرة كده زي حضرات قاعدة واخد بالك الشيخ مثلا الشيخ اسمه ايه ده دسوق العربي هو هناك قاعد وجنبه مش عارف الشيخ شيخ المالكية اسمه ايه لا مش الزرتيز الزرتيز يا عم ده قديم او الشيخ دسوق العربي ده اللي فقط طه حسين وجنبه الشيخ عبد الرحمن عليش مش محمد عليش المالكي عبد الرحمن عليش الحنفي وجنبه مثلا الشيخ محمد عبد الفتاح العناني وجنبه الشيخ مش عارف شلتوت ولا ملتوت ومجموعة من العلماء الكبار كده قاعدين ويقعدوا يقسموا على العبد الفقير المسكين زي طه حسين يا عيني الراجل كفر كفروه في عشته وكتب مقالة سماها ساعتان في الضحى بين العمائم واللحى يحكي فيها ما حصل معه في هذا المجلس المبارك. طب وابوه يا مولانا طب وابوه يسألك في كل حاجة في أي حاجة وانت وشطارتك. يعني انت داخل تقرا في التعيين، هات يا عم التعيين بتاعك هنمتحنك في الكتاب ده، اقرا يسألك ثلاث تسطر كده تقراها، يسألك فيهم بقى في كل ما بين السماء والأرض، وأسئلة لا تخطر لك على بال يا مولانا، أسئلة الامتحان. في كتاب عندكم اسمه عصارة الفنون، لو عايز اسمه رحمي تركي، حاطط فيه الأسئلة اللي بتتسأل في امتحانات العالمية، تعرفوا ده؟ فيقعد بقى مولاي يسألوا فيه اللي يجوز يجوز واللي ما يجوزش، يقولوا له بقى ايه اتنشأ. كان في حاجة اسمها زمان النشوق، النشوق ده علبة كده بيتحط فيها بودرة كده ما يشمها الشيخ ويعطف، يقول لك ده ليها فوائد يعني في ظنهم يعني. فلما يقول لك اتنشأ معناها ان انت البعيد رسبت، واخد بالك؟ اتنشأ خد لك شوية نشوق، دي جرى العرف عندهم ان اتنشأ دي يعني ايه، شربت قهوتك سمعنا جمال خطوتك، واخد بالك؟ ويتاخدها من الدرجة الاولى من الدرجة الثانية من الدرجة الثالثة، وما يجوزش فيها الا بقى ايه الافراد. ده مش منهج بقى انت رايح حافظ الكلمتين مذاكرة الدكتور ورايح تقولهم في الورقة وخلاص، ده انت لازم تكون العلم ده داخل في لحمك وعظمك ومتخلل كده ايه جزيئات جسمك. فالشيخ الغماري رحمه الله دخل خد العالميتين، عالمية الغرباء والعالمية بتاعت بين العمائم واللحد، ويقول لك وانا صغير صعب علي العلم جدا، لغاية اما ابوه ده الراجل ولي كبير قوي اسمه الشيخ محمد بن الصديق، والف ابنه الشيخ احمد بن الصديق كتاب فيه سيرته وترجمته ومناقبه اسمه التصور والتصديق في مناقب سيدي محمد بن الصديق في مناقب والده، نادر كان طبعا الخنجي زمانه نفد نادر، هتلاقوه على الانترنت كده في دهاليز الانترنت موجود. فابوه قال له كان بيقول لك ده عالم كبير جدا له شق له غبار في الظاهر والباطن، قال له خد يا عبد الله، قال له يا بني العلم مضمون لنا، يعني العلم ده ربنا كاتبه لنا، احنا عائلة الغمارية دي احنا عائلة من الاشراف وكلنا من العلماء، وجدنا ده يبقى ابن عجيبة صاحب التفسير وبتاع، فالعلم ده مضمون لينا، انا بقولها لك بالكشف كده. طب لما يكون مضمون ليك بقى ايه اللي هيحصل؟ اقعد بقى العب كرة؟ قالوا لا، العلم مضمون لنا ولكن احضر على المشايخ، يعني مش مطلوب منك غير ان انت تاخد بالسبب بس، فربنا هيرتب ان شاء الله. طبعا كلام الشرح ده شرح انا، انا ما هي القصة كده، قال له يا بني العلم مضمون لنا واثر على المشايخ ومشي خلاص، انا بقى اللي بشرح الكلام ده. لازم نراعي ادبا مع الله دايما قانون الاسباب، لكن ربنا سبحانه وتعالى اذا اراد ان يفتح على انسان رتب الاثار والنتائج العظيمة على اقل الاسباب، بس لازم تاخد بالسبب، ده قانون الكون كده مبني على الاسباب، عندها لا بها، ما هو السبب مش مؤثر بما احنا بندرس التوحيد ليه؟ عشان نفهم الكلام ده، عمالين ننحر في قلبنا ونقول لك العلة معرفة مش مؤثرة والسبب معرف مش مؤثر، عشان قلبك ما يتعلقش بحد الا الله، المؤثر الحقيقي هو الله، عندها لا بها مش بيها ابدا، مش بمجهودك ولا فرستك ولا حولك ولا قوتك ابدا. العلم فتح يا مولانا، ممكن نبقى موسوعيين، ممكن ايه المانع؟ اذا راى الله منك صدقا فتح عليك، واخد بالك؟ لكن لما الانسان البعيد يكون مش صادق، اول ما يجني عليه هو اجتهاده، واخد بالك؟ زي الراجل اللي قرينا عنه النهاردة ده اللي كان عابد وكذا في الكتاب بتاع ايضاح اثار علوم المخربين، فاول ما يجني عليه اجتهاده. فالعلم فتح، دايما نقول يا رب افتح عليه. وكان دعاء مشايخنا لينا مولانا ادعي لنا يقول ربنا يفتح عليك فتوح العارفين. فدايما تلجأ لربنا سبحانه وتعالى وتقول له يا معلم آدم وإبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني ويا رب افتح عليا ويا رب ذلل لي العلم. ويبقى نيتك في العلم انك ترفع الجهل عن نفسك وانك تنقل الشريعة وانك تفيد الخلق وانك تتعبد بطلب العلم. صدقني لو ربنا شاف منك ثق وشاف منك الحاح وشاف منك يعني حسن مراعاة للقوانين الكونية هتشوف عجيب عجيب يا مولانا، هيفتح عليك فتوح عظيمة لا تخطر لك على بال، وتبقى موسوعي او مش موسوعي دي حاجة بتاعت ربنا، انت بتاخد بالسبب وربك بقى ايه يتولاك. وقل بذل ربي لا تقطعني عنك بخاطع ولا تحرمني من سرك الابهى المزيل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحمة. برضو دي منظومة الدردير بتاعت الخريدة اللي انتم مش عاوزين تحفظوها، بيحفظيها اول عشان قطر والله كده ولذيذة عشان نبقى نغزهم برضو في صحيحة عليا واحفظيها. نصلي بقى؟ لا ما خدناش ايه؟ تصحيح؟ نعم ايوه ما شاء الله يعني خلاص المرة دي احنا لسه بن ايه بنسخن بنعمل احماء. خلاص ما ردلش حضرتك كلمة ابدا، اللي انت تقوليه صيف على الرقاب. لا خلاص احنا ننزل عند رغبتك، بس المرة الجاية ان شاء الله يكون اللي راجع اللي ما رجعش راجع واللي محفظش يحفظ واللي محفظش يحفظ ان شاء الله. اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عددا معه.